إذا قاد السيارة غير حاذق فهو ضامن كل ما يتصرف ما يكون على بسبب التصرف. وإن كان حاذقا وتصرف لمصلحة الركاب فلا ضمان عليه. مثاله لو أنه يمشي في خطه فصادفه سيارة مقبلة فجنح إلى اليمين أو اليسار درءا للصدمة، فهذا التصرف تصرف لمصلحة الركاب، فإذا قدر أنه انقلب ومات أحد الركاب فلا ضمان عليه. وفي هذه الحال لو انقلب على واحد يمشي في الشارع ضمن الذي على الشارع لأنه لم يتصرف لمصلحته. نعم. أحيانا ينسى الطبيب بالعملية الجراحية. إيش؟ أحيانا ينسى الطبيب بالعملية الجراحية بعض الأدوات في جسم المريض ويخيط الجبهة. وإيش؟ يخيط الجبهة. نعم. ثم تبين له بعد ذلك الخطأ فيضطر للفك مرة ثانية. نعم. هل نضمنه جبهة ثانية؟ الثاني نضمنه، نضمنه الثاني، وذلك لأن ما يترتب على التلف في حق الآدمي لا يعذر فيه بالنسيان. مغمورا؟ وش معنى مخمورا؟ إيه سكران مخمور هذي. نعم إيه معلوم ما يعني لا يجوز يتصرف لو في كامل عقله، حتى لو فرضنا فيه نوم كثير ما يجوز يتصرف. نعم. هل تختلف دية الأصابع باختلاف المنافع؟ لا لا. ما الدليل؟ هذا الحديث. ما هو؟ دية الأصابع والرجلين سواء. قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه سواء وأشار إلى خلصوا الإبهام. أين أخلص؟ أخلص الإبهام الصغير والإبهام الكبير، ومما هو معلوم أن منافعهما تختلف. طيب هل تختلف دية الأسنان باختلاف المنافع؟ أي نعم. الدليل؟